قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل فيما يفعله الحاج عند وصوله إلى الميقات. فإذا وصل إلى الميقات استحب له أن يغتسل ويتطيب، لما روي أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم تجرد من المخيط عند الإحرام واغتسل، ولما ثبت في الصحيحين عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم ولحله قبل أن يطوف بالبيت. وأمر صلى الله عليه وآله وسلم عائشة لما حاضت وقد أحرمت بالعمرة أن تغتسل وتحرم بالحج. وأمر صلى الله عليه وسلم أسماء بنت عميس لما ولدت بذي الحليفة أن تغتسل وتستثفر بثوب وتحرم. فدل ذلك على أن المرأة إذا وصلت إلى الميقات وهي حائض أو نفساء تغتسل وتحرم مع الناس، وتفعل ما يفعله الحاج غير الطواف بالبيت، كما أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم عائشة وأسماء بذلك. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد. بعد أن فرغ شيخنا رحمه الله تعالى من بعض التنبيهات التي لا بد من للحاج أن يتفهمها قبل أن يقدم على الحج، وبعض الآداب والتوبة وإصلاح العقيدة وإصلاح ما فسد من الأحوال واختيار الرفقة الصادقة والرفقة المأمونة وشروط وجوب الحج وما إلى ذلك، بعد أن فرغ من هذه التنبيهات شرع في بيان أحكام الحج والعمرة، وبدأ تلك الأحكام بأهمية التطهر استعدادا للحج أو العمرة. فيسن لمن أراد الحج أو العمرة إذا وصل الميقات أن يتطهر، ويسن له أن يغتسل وأن يتطيب بالنسبة للرجل، وأن يتهيأ للإحرام. لثبوت ذلك من فعل النبي صلى الله عليه وسلم وقوله، فإنه كان عليه الصلاة والسلام قد اغتسل قبل أن يحرم، وكذلك أمر أسماء بنت عميس لما ولدت محمد بن أبي بكر أن تستثفر بثوب وتغتسل، يعني تتحفظ. والآن وجدت هذه المخترعات والأشياء التي تتحفظ بها المرأة، فلا تحتاج إلى ذلك، وإنما تجعل من هذه الأشياء الواقية وبعد أن تغتسل. وكذلك توجيهه لأم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها: وأخذ الله من أبغضها وقلاها، فإنه أمرها لما عركت أو حاضت بسرف أن تدخل الحج على العمرة وتغتسل وتكون قارنة. وكانت عائشة رضي الله عنها تقول: كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه حين يحرم ولحله حينما جمرت العقبة قبل أن يطوف بالبيت، قبل أن يطوف بالبيت. وقد استدل بذلك من رأى أن الإحلال يحصل بالرمي، استدل ذلك من رأى أن الإحلال يحصل برمي جمرة العقبة، التحلل الأول، أن التحلل الأول يحصل برمي جمرة العقبة، والأولى ألا يحرم حتى يفعل اثنين، كالرمي والحلق أو كالرمي والنحر أو كالرمي والطواف أو نحو ذلك، لعل هذا يكون أحوط لحجه إن شاء الله تعالى. وكان يرى وبيص المسك في مفرق رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يطيب جسمه، لكن لا يطيب الملابس التي أو الإزار والرداء اللذين سيحرم بهما، إنما يتطيب في نفسه. هكذا هديه صلى الله عليه وسلم، لأن الحج والعمرة عبادة، وكان صلى الله عليه وسلم يحب أن يتعبد وهو على أحسن هيئة في مظهره ومخبره، فكان يتطهر من الحدثين الأكبر والأصغر ويغتسل استعدادا لذلك. ولو أن مسلما ما استطاع الاغتسال فإنه لا حرج عليه لمرض أو نحو ذلك أو مشقة أو برد، فلا حرج عليه، إذ الغسل ليس بواجب في الحج، والأولى في حقه أن يغتسل حتى يكون متأهبا لتلك العبادة العظيمة. ولو أنه اغتسل هنا في بيته ولبس ملابس الإحرام في بيته ونوى من الميقات أجزأه ذلك، لأنه قد يشق عليه الاغتسال عند ماذا؟ عند الميقات، قد يشق عليه الاغتسال عند الميقات، لكنه يمكنه أن يغتسل في بيته ويتطيب في بيته ويتجرد في بيته هنا في الفندق، لا حرج، إنما لا يلبي بالنسك إلا من ذي الحليفة، لا يلبي بالنسك إلا من الميقات. نعم تفضل. ويستحب لمن أراد الإحرام أن يتعهد شاربه وأظفاره وعانته وإبطيه، فيأخذ ما تدعو الحاجة إلى أخذه لئلا يحتاج إلى أخذ ذلك بعد الإحرام وهو محرم عليه، ولأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم شرع للمسلمين تعاهد هذه الأشياء في كل وقت، كما ثبت في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: الفطرة خمس: الختان والاستحداد وقص الشارب وقلم الأظفار ونتف الآباط. وفي صحيح مسلم عن أنس رضي الله تعالى عنه قال: وقت لنا في قص الشارب وقلم الأظفار ونتف الإبط وحلق العانة ألا نترك ذلك أكثر من 40 ليلة. وأخرجه النسائي بلفظ: وقت لنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وأخرجه أحمد وأبو داود والترمذي بلفظ النسائي. وأما الرأس فلا يشرع أخذ شيء منه عند الإحرام، لا في حق الرجال ولا في حق النساء. وأما اللحية فيحرم حلقها أو أخذ شيء منها في جميع الأوقات، بل يجب إعفاؤها وتوفيرها، لما ثبت في الصحيحين عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: خالفوا المشركين، وفروا اللحى وأحفوا الشوارب. وأخرج مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: جز الشوارب وأرخ اللحى، خالف المجوس. وقد عظمت المصيبة في هذا العصر بمخالفة كثير من الناس هذه السنة ومحاربتهم للحى ورضاهم بمشابهة الكفار والنساء، ولا سيما من ينتسب إلى العلم والتعليم، فإنا لله وإنا إليه راجعون. ونسأل الله أن يهدينا وسائر المسلمين لموافقة السنة والتمسك بها والدعوة إليها، وإن رغب عنها الأكثرون، وحسبنا الله ونعم الوكيل، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله. هنا ينبه الشيخ رحمه الله على مسائل مهمة قبل الاستعداد أو قبل أن تدخل في النسك، منها أن يتعاهد ما يحتاج إلى أخذه من تقليم أظافره أو قص شاربه أو نتف إبطه أو حلق عانته، حتى لا يحتاج إلى ذلك أثناء إحرامه، فإن كان زائدا بنسبة الأظافر أو العانة أو الشارب أو الإبط، فإنه ينبغي له أن يأخذ ما يحتاج إلى أخذه حتى لا يحتاج إليه أثناء إحرامه أو يتأذى بشيء منه. وهذه الأشياء سنة في كل وقت وليس قبل الإحرام فقط. قد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الفطرة خمس، أي من الفطرة التي فطر الله الناس على أخذها خمسة أمور تنبغي مراعاتها، وذكرها، وهي الختان وقص الشارب وندف الإبط وتقليم الأظافر وحلق العانة. فينبغي المسلم أن يتعاهدها وأن يجتهد في تعاهدها، وقد وقت النبي صلى الله عليه وسلم كما ثبت في صحيح مسلم ووضح في بقية في بعض السنن كسنن النساء وأبي داود وأحمد وغيرهم أن لا يتجاوز المرء في هذه الأشياء 40 يوما، أن لا يتجاوز، وإلا الأولى أن يكون قبل ذلك. فلو تركت الأظافر 40 يوما لكانت كمخالب القط، وكذا الشارب والإبط والعانة. فالأولى بالمسلم أن يتعاهدها في كل وقت يرى أنها زادت فيه، لأنها من الفطرة التي أمر النبي صلى الله عليه وسلم بها. أما الختان فالذي يترجح والله أعلم أنه سنة في حق الرجال خاصة، بل هو واجب في حق الرجال، والأولى عندما يكون صغيرا حتى لا يتأذى بذلك كبيرا. أما ختان المرأة فالذي يظهر والله أعلم أنه إلى العادة أقرب منه إلى العبادة، وإن كان لبعض أهل العلم رأي في وجوبه أو سنيته، لكن يبدو والله أعلم أنه أقرب إلى العادة. والحديث المروي عن النبي صلى الله عليه وسلم يضعفه بعض أهل العلم ويحسنه آخرون: أشمي ولا تنهكي، يقول للخاتنة، يعني لا تقطعيه بالكلية، ذلكم الذي يعني يقطع من المرأة. فبعض أهل العلم أو كثير من أهل العلم يضعفه، والبعض يصححه، لكنه يحمله على ماذا؟ على العادة، وعلى أنه أطيب كما جاء في نفس الأثر أو الحديث أنه أحظى للزوج وأنقى للمرأة. إذن الأمر لا ينبغي أن يكثر فيه النزاع كما حصل في بعض الأوقات بين طلبة العلم، يبدو أن الأمر فيه سعة لا يتشدد فيه، لا يتشدد فيه. أما ختان الرجل فواجب ولا يجوز أن تترك تلك القلفة بالنسبة للرجل، وهي مؤيدة حتى صحيا وطبيا. فالكفار الذين لا يختنون يتعرضون لأشياء من الأذى في الموضع بسبب عدم الختان، وفيه نظافة عظيمة جاء بها الإسلام فيها وفي غيرها. فينبغي المسلمين أن يتعاهدوا هذه الأشياء قبل أن يحرموا حتى لا يحتاجوا إلى أخذ شيء منها أثناء الإحرام. ثم نبه شيخنا رحمه الله إلى مسألة وجوب إعفاء اللحية، وذكر الأحاديث، منها حديث أرخ اللحى، والصحيح أنها بضم الحاء اللام، اللحى أما اللحى فهو لحاء الشجر وهذه لحى، وهناك من يقول بالكسر لكن الأفصح أنها بالضم. فإعفاؤها واجب وحلقها محرم. سلم قال أعفو خالف المشركين أعفو اللحى وجز الشوارب، وفي رواية وأحفو الشوارب، وفي رواية وأنهكوا الشوارب، وفي رواية أرخوا اللحى، أرجو، وفروا، أطيلوا، أكرموا، أعفوا، كل هذه واردة في وجوب إعفاء اللحية. وقد عظمت الفتنة بحلقها كما أشار الشيخ رحمه الله، خصوصا ممن ينتسبون إلى العلم والتعليم وللأسف، ومما يوقعهم في هذا تساهل بعض من ينتسب إلى العلم بذلك، والبعض منهم وهو أمر لم يسبقوا إليه يرى أنها عادة وليست عبادة، يرى أنها عادة، وهذا غير صحيح بل هذا باطل. والرسول صلى الله عليه وسلم ثبت من قوله وفعله وتقريره إعفاؤها، وكانت لحيته من طولها ترى من خلفه، يرى اهتزازها من خلفه وهو يقرأ، كانت كثة. فينبغي التنبه لذلك والاجتهاد فيما في اتباع السنة واتباع هدي النبي صلى الله عليه وسلم. ثم إن حلقها أثناء الحج إضافة إلى كونه معصية مطلقا فإنه تعظم حرمته أثناء الحج، لأن المعاصي ارتكاب المعاصي أثناء العبادة أعظم منها في غيرها. وبعض الناس قبل أن يحلق رأسه نسكا يبدأ بحلق لحيته مباشرة يبارز الله بالمعاصي، وهذا لا يجوز. ولا تنظر أنت إلى الجدل القائم حولها، إنما انظر إلى هدي النبي صلى الله عليه وسلم ما هو. إذا جاء نهر الله بطل نهر معقل، فعليك باتباع هدي المصطفى صلى الله عليه وسلم ولو خالفه الأكثرون. البعض قد يتذرع بأنه يؤذى، نعم قد يتعرض البعض للأذى بسبب سلوك بعض الخوارج الذين يظهر على شكل أشكالهم أنهم طلاب علم وهم والعلم حجة عليهم، خوارج الذين فتنوا المسلمين في هذه الأيام وآذوهم، أتباع مفتي الفضائيات والغيران والكهوف والسفهاء الذين لا يصدرون عن العلماء وإنما يصدرون عن السفهاء وعن الأشرطة التي يأتي بها الملثمون من الأدغال والجبال. فهذا دجل وسفه ولا يأخذ عنهم العلم إلا جاهل. العلم يؤخذ عمن؟ عن العلماء الربانيين. إنما العلم بماذا؟ بالتعلم، وإنما الحلم بالتحلم. العلم ليس من أرباب الفضائيات والأشرطة التي تسجل من وراء الكواليس وفي كهوف الجبال، لا، هذا ليس علما، هذا منهج خارجي قذر. سمى النبي صلى الله عليه وسلم أهله كلاب النار، وسماه وقال ذكر أنهم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، الذين يستبيحون دماء أموال المسلمين ودماء المسلمين وأموالهم وأموالهم، والتعدي على حرماتهم وممتلكاتهم، وقتل المعصومين. فهؤلاء خوارج هذا العصر الذين ضموا إلى خارجيتهم من المقيتة تقية الرافضة الشنيعة، فجمعوا بين سوءتين، بين الكذب الذي كان الخوارج القدامى يرونه كفرا وهم يرونه مباحا، وبين تقية الرافضة. فأخذ الله الفريقين بخزيه الذي يسلطه عليهم إن شاء الله تعالى. هؤلاء الذين آذوا المسلمين في كل مكان ومكنوا لأعداء المسلمين، وصارت ضحية تصرفاتهم سقوط بعض بلاد المسلمين، والبعض يقتل المسلمين ويسمي ذلك جهادا، أف لجهاد يقتل فيه المسلمون، هذا جهاد ولا إفساد؟ أجيبوني عباد الله، ذبح المسلمين جهاد ولا إفساد؟ ومن سماه جهاد فهو مجرم، ومن أفتى أنه جهاد فهو مفتري وليس مفتيا. من أفتى أن تقتيل المسلمين جهاد فهو أو المعاهدين أو الذميين أو المستأمنين، من أفتى بجواز قتلهم فهو مفتري متجرئ على حرمات الله قائل على الله بغير علم مفتر على الله الكذب وهو يعلم. هذا ليس جهادا، وإنما هو إفساد يرضون به الكفار ويرضون به الشيطان، أسيادهم الذين يقفون وراء زعمائهم وإن كان الرعاع الأتباع قد لا يدركون ذلك. فاتقوا الله ولا تنطلي عليكم هذه الخدع التي تبث في الفضائيات المشبوهة، فضائيات الإفراط أو فضائيات ماذا؟ التفريط، فضائيات الإلحاد والزندقة والعلمانية، وفضائيات الخوارج الملاحدة المارقين من الدين، وإن أظهروا الدين فإنه لا يجاوز حناجرهم. فانتبهوا وكونوا على وعي من أمركم. المسلم كيس فطن، لست بالخب ولا الخب يخدعني. والله ما وقف وراء هؤلاء الذين يدعون الجهاد المزيف إلا الصهيونية والماسونية والروتاري. الجهاد باق إلى يوم القيامة، ومن قال بأن الجهاد انتهى فقد كفر، لكن الجهاد له مقومات وشروط وظروف لا بد من توافرها، فإن لم تتوافر فلا جهاد. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم 13 سنة وهو يؤذى في مكة ما جاهد، لئلا تستأصل ماذا؟ شافة المسلمين. وفي المدينة 2 سنين، يعني مضى من بعثته 13 سنة 15 سنة والجهاد لم يشرع، ولم يأمر أحدا بالاغتيال ولا بالمظاهرات ولا بالاعتصامات ولا بالكلام الفارغ الذي يفعله مقلد اليهود والنصارى. فاتقوا الله أيها الإخوة، واتقوا الله أيها المفتون بغير علم، أيها المفتون المفترون، سيحاسبكم الله يوم الوقوف بين يديه فيما أزهقتم من أرواح، حينما تفتون بعض الشباب الصغار الرعاع الأحداث، تفتونهم بالانتحار وتقولون لهم ليس بينكم وبين الجنة إلا أن تقتلوا فلانا وفلانا أو تفجروا ذلك المكان. وهذا مثل صكوك النصارى، مثل صكوك البابوات التي يعطيها البابوات للنصارى واليهود والحاخامات. فاتقوا الله عباد الله، وأحيلوهم إلى علماء الأمة، أعطوا الحق، أعيدوا الحق إلى نصابه، وأحلوا الليث منيع غابه، وإياكم أن تفتروا على الله الكذب بفتاواكم الضالة المضلة التي يقول فيها النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لا ينتزع العلم انتزاعا وإنما يقبضه بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالم اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا، وما أكثرهم في هذا الزمان لا كثرهم الله، عبر زبالات الإنترنت أو عبر الفضائيات المشبوهة. فلا حول ولا قوة إلا بالله، وإذا أسرد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة. قال: نعم. ثم يلبس الذكر إزارا ورداء، ويستحب أن يكون أبيضين نظيفين، ويستحب أن يحرم في نعلين لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: وليحرم أحدكم في إزار ورداء ونعلين. أخرجه الإمام أحمد رحمه الله. وأما المرأة فيجوز لها أن تحرم فيما شاءت من أسود أو أخضر أو غيرهما، مع الحذر من التشبه بالرجال في لباسهم، لكن ليس لها أن تلبس النقاب والقفازين حال إحرامها، ولكن تغطي وجهها وكفيها بغير النقاب والقفازين، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى المرأة المحرمة عن لبس النقاب والقفازين. وأما تخصيص بعض العامة إحرام المرأة في الأخضر أو الأسود دون غيرهما فلا أصل له. بدأ النبي صلى الله بدأ الشيخ رحمه الله تعالى يبين هدي النبي صلى الله عليه وسلم فيما يلبس المحرم. فالرجل يلبس إزارا ورداء أبيضين نظيفين، وله أن يربطهما على الصحيح بحزام أو خرقة، أو يجوز أن يربط الإزار بشيء يشده، لكن لا يستخدم الكباسين التي تشبه الزرائر، لأن هذا تحوله إلى قميص أو إلى إزار، لكن يمكن أن يربطه ببعض الأحزمة كما أفتى بذلك العلماء حفظهم الله تعالى. ويتجرد من الملابس المعتادة كالثياب والقمص والسراويل والقلانس وما إلى ذلك مما كان يلبسه عادة، ويكونان أعني الرداء الإزار والرداء أبيضين ونظيفين. أما المرأة فليست لها ملابس إحرام معينة، تحرم بما شاءت من الثياب بشرطين. الشرط الأول أن تتجنب الزينة على اختلاف أنواعها، والشرط الثاني أن تكون ملابسها ساترة لجميع جسمها بما في ذلك الوجه والكفين والقدمين، تغطي وجهها وتستر يديها بعباءتها، ولا بأس أن تلبس جوربين على يد رجلها، بل ينبغي ذلك لئلا يبدو شيء من زينتها. وهناك شرط ثالث، وهو أن تتجنب لباس القفازين والبرقع أو النقاب الذي يفصل على هيئة الوجه أو على هيئة جزء منه، لكن تغطي وجهها وتستر يديها بطرق أخرى، وليست لها ملابس معينة في الإحرام، لا أخضر ولا أحمر ولا أبيض، وإنما تلبس ما شاءت من هذه الملابس مع التحفظ ومع مراعاة الشروط التي ذكرتها. ويسن للمحرم أن يحرم في نعلين، فمن لم يجد نعلين فليلبس الخفين كما سيأتي بيانه إن شاء الله تعالى. وللمحرم أن يبدل ملابس الإحرام ويغسلهما ويخيطهما إذا تمزقا، ولا يضر ذلك ولو كان فيهما مخيط إذا كانت الخياطة نتيجة لتمزق، لا حرج في هذا إن شاء الله. نعم، تفضل. ثم بعد الفراغ من الغسل والتنظيف ولبس ثياب الإحرام ينوي بقلبه الدخول في النسك. أود أن أنبه على أمر، وهو أن البعض إذا أحرم بثوب، أو على أمرين، البعض إذا أحرم بإزار ورداء يظن أنه لا يحرم به مرة أخرى. لو أحرم به 20 عاما لا حرج، ولو بدله كل وقت لا حرج إن شاء الله تعالى. الثاني، بلغنا أن بعضا من العمار والحجاج إذا رجعوا يأخذون ملابس الإحرام ويقطعونها أوصالا صغيرة وتوزع بين الأقارب يتبركون بها، وهذا دجل وبدع وخرافات ما أنزل الله بها من سلطان. الإحرام ما ينفع، ملابس الإحرام لا تنفعك، لا تنفعك أبدا، انتبه لهذا يا عبد الله. نعم. ثم بعد الفراغ من الغسل والتنظيف ولبس ثياب الإحرام ينوي بقلبه الدخول في النسك الذي يريده من حج أو عمرة، لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، ويشرع له التلفظ بما نوى. فإن كانت نيته العمرة قال لبيك عمرة أو اللهم لبيك عمرة، وإن كانت نيته الحج قال لبيك حجا أو اللهم لبيك حجا، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم فعل ذلك، وإن نواهما جميعا لبى بذلك فقال اللهم لبيك عمرة وحجا. والأفضل أن يكون التلفظ بذلك بعد استوائه على مركوبه من دابة أو سيارة أو غيرهما، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم إنما أهل بعدما استوى على راحلته وانبعثت به من الميقات للسير. هذا هو الأصح من أقوال أهل العلم. ولا يشرع له التلفظ بما نوى إلا في الإحرام خاصة لوروده عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وأما الصلاة والطواف وغيرهما فينبغي له ألا يتلفظ في شيء منها بالنية، فلا يقول نويت أن أصلي كذا وكذا، ولا نويت أن أطوف كذا، بل التلفظ بذلك من البدع المحدثة، والجهر بذلك أقبح وأشد إثما. ولو كان التلفظ بالنية مشروعا لبينه الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وأوضحه للأمة بفعله أو قوله، ولسبق إليه السلف الصالح. فلما لم ينقل ذلك عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولا عن أصحابه رضي الله تعالى عنهم علم أنه بدعة، وقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة. أخرجه مسلم في صحيحه. وقال عليه الصلاة والسلام: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، متفق على صحته. وفي لفظ لمسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. نعم. إذا اغتسل المحرم الذي يريد الحج أو العمرة وتهيأ ولبس ملابس الإحرام بالنسبة للرجل، وتهيأت المرأة واجتنبت القفازين والنقاب وتهيأت للإحرام أو تهيأ الجميع للإحرام، عند ذلك ينوي ما أراد من حج أو عمرة أو هما معا، ثم يلبي بهما جهرا بذلك جهرا، ثم يلبي بذلك جهرا بالنسبة للرجل، والمرأة لا تجهر بذلك. ويسن أن يسمي ما أراد من النسك، فإن أراد الإفراد قال لبيك اللهم حجا، وإن أراد القران قال لبيك اللهم حجا وعمرا، وإن أراد العمرة فقط لتمتع أو غيره قال لبيك اللهم عمرا. ولا يسن التلفظ وتسمية المنوي إلا في الحج والعمرة. ثم يبدأ التلبية، قلنا إن كان مفردا قال لبيك اللهم حجا، إن كان معتمرا قال لبيك اللهم عمرة، إن كان قارنا قال لبيك اللهم حجا وعمرة، ثم يبدأ التلبية: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. والذي يترجح من أقوال أهل العلم أنه يبدأ التلبية وينوي إذا استوى على دابته أو على راحلته أو على سيارته، ولا يلزم أن يكون من المسجد المقام في ذي الحليفة مثلا، ولا يلزمه النزول إلى المسجد، ولا تشرع له صلاة ركعتين، بل لا نعلم لذلك أصلا، وإنما الرسول صلى الله عليه وسلم أحرم بعد صلاة الظهر أو العصر على القولين بعد فريضة، ولم يثبت عنه أنه خصص ماذا؟ ركعتين للإحرام. فهذا هو الأرجح، أنه يلبي إذا استوى على دابته، ولا تشرع ولا يشرع التلفظ بالنية إلا في الحج والعمرة فقط. أما بقية العبادات كالصلاة والصوم وتلاوة القرآن والطواف ونحو ذلك فلا يشرع فيه التلفظ بالنية، وإنما تسر في القلب، إذ أن التلفظ بها على غير هدي النبي صلى الله عليه وسلم بدعة. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، وقال: من عمل عليه عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، وقال: إن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وحول التلبية أنبه على ثلاثة أمور. الأمر الأول أن الرجل يرفع صوته بها، والمرأة لا ترفع صوتها، وكان الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه يلبون حتى بحت حلوقهم من رفع الأصوات بالنسبة للرجال. والأمر الثاني أن التلبية الجماعية في السيارات بدعة، فكل واحد يلبي لنفسه، البعض يختلطون رجالا ونساء ويغنون، يتخذونها كأنها أغاني وأهازيج، هذا غير صحيح. والأمر الثالث أن البعض يسكت ولا يلبي منذ أن يحرم حتى يصل للبيت، إما يشتغل بأمور لا تعنيه أو يظل ساكتا أو نحو ذلك، بل ينبغي أن تشغل نفسك بالتلبية حتى تصل إلى مكة. فينبغي بل يجب على المسلم أن يترسم خطى النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الأمور. ولعلنا نقف هنا إلى درس الغد إن شاء الله، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.